وليس الجزاء أو الثواب والعقاب لأجساد يعني ما كان له وجود في الدنيا. نعم في أجساد ما لها وجود في الدنيا البقية التي تبقى من الجنة، والله تعالى يخلق خلقا فيدخلهم الجنة بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة ويبقى فيها فضلة، جاء أنه يخلق خلقا ويدخلهم الجنة. فهؤلاء ما رأوا الدنيا، هؤلاء ما رأوا الدنيا، ولكن الذين يعني كانوا في الدنيا ومنهم من هو موفق فيحصل له الجزاء، ومنهم من هو بخلاف ذلك فيحصل تحصل له العقوبة. ومما يوضح ذلك يعني أن البعث إنما يكون للأجساد التي كانت من قبل التي كانت في الدنيا، يعني ما جاء في قصة الإسرائيلي الذي قال وأوصى بنيه وقال إذا أنا مت فأحرقوني وذروا يعني جزءا من رمادي في البحر وجزءا منه في البر، فإني خشيت إن قدر الله علي أن يعذبني عذابا لا يعذب أحد من العالمين. فالله عز وجل أمر البحر فأخرج ما فيه والبر أخرج ما فيه حتى عاد كما كان. إذن هذا هو البعث، يكون بهذه الطريقة. وكذلك الكفار لما أنكروا البعث وقالوا إذا مثلنا وكنا في ذلك على جنبه قال قد علمنا ما تنقص الأرض منه، يعني الذرات من الجسد اللي اختلطت بالتراب الله تعالى يعلمها ويخرجها حتى تجتمع ويتكون منها الجسد. وقد جاء إيضاح ذلك أيضا في قصة سؤال إبراهيم أن يريه كيف يحيي موته، فأمره بأن يأخذ 4 طيور فيقطعهن ويمزج لحمهن ببعض ويكون كتلة واحدة، ثم يأخذ قطعة من هذه الكتلة ويجعل على كل جبل جزءا، ثم يدعوهن فتنتقل هذه القطع وكل واحدة تذهب إلى مكانها من الطير الذي كان فيه قبل الذبح والتقطيع. يعني فهذا هو البعث، يعني يكون بإيجاد يعني الشيء الذي كان موجودا من قبل، لا إيجاد شيء جديد وشيء يعني لم يكن يعني موجودا في الدنيا. والله بين يعني في هذه الآية الكريمة إبراهيم الكيفية التي يكون بها ذلك، وأنهم يعني تعود الذرات والقطع التي كانت لكل يعني طير من هذه الطيور حتى يرجع الطير كما كان وعلى هيئته التي كان عليها قبل أن يذبحها ويقطعها ويجعلها كتلة واحدة ترجع على هيئتها. إذن هذا هو البعث، يكون يعني للشيء الذي كان موجودا من قبل، لأنها يعني يكون لأشياء جديدة. ثم يعني بعد ذلك يذهبون للحشر ويجتمع الناس في صعيد واحد ويلجمهم العرق أو يحصل العرق يعني حتى يلجم من يلجم منهم ويموج بعضهم في بعض ويبحثون عن من يشفع لهم إلى الله ليخلصهم مما هم فيه من الموقف. فيذهبون إلى آدم ويعتذر، ثم إلى نوح ويعتذر، ثم إلى إبراهيم ويعتذر، ثم إلى موسى يعتذر، ثم إلى عيسى ويعتذر، ثم يأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لا، ويشفع ويشفع الله سبحانه وتعالى، ويأتي للفصل بين الناس بحيث يذهب الناس إلى منازلهم من الجنة والنار. ومما يدخل يعني في الإمام باليوم الآخر الحوض الذي يعني يكون يعني في الموقف، والذي يعني يشرب منه من وفقه الله يعني يشرب ويذاد يعني أناس بلا يشربون منه، وقد جاء أنه يصب فيه ميزابان من الجنة، فهو يعني يشرب الناس منه قبل وهم في الموقف قبل أن يصل إلى الجنة، وهو الماء الذي فيه هو من الجنة كما جاء ذلك في حديث صحيح أنه يصب فيه ويشرب فيه ميزابان من الجنة. فمن شرب يعني منه فإنه يعني لا يظمأ يعني بعد ذلك، وفيه ناس يذادون، والذين يذادون يعني جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أمته بالغرة والتحجيل،